ونحن في فصل الشتاء حفظكم الله، لا بد أن أذكر نفسي ومن حضر معنا ومن يستمع إلى هذه الكلمات بأن هذا الفصل رنا فيه سماه صلى الله عليه وسلم الربيع، سماه الربيع، قال عليه الصلاة والسلام الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. علاش ربيع المؤمن؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومثله الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه. وقال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الحاصل أن هذا الفصل رانا فيه هو ربيع بالنسبة للمؤمن. علاش؟ لأن الربيع، الربيع فيه الأزهار وفيه الأشجار وفيه النباتات يستمتع بها الإنسان. فالمؤمن يستمتع في فصل الربيع بأنواع الطاعات وأنواع العبادات وأنواع المبرات التي ترضي رب الأرض والسماوات، ومنها الصيام والقيام، لأن الأيام قصيرة جدا، النهار قصير، صوموا بكل سهولة، تصومه بكل سهولة، فالله الله ما تضيعش الفرصة، صم ما استطعت من أيام الشتاء، أيام قصيرة سهلة، ما فيها العطش، ما فيها تعب، سهلة جدا، ومن جرب عرف. وزيد ما تضيعش الفرصة على القيام، قيام الليل، إذا عام كامل جاك القيام ثقيل، مفروض في أيام الشتاء وليالي الشتاء ما يجيش القيام ثقيل، لأنه تصوروا هذه الأيام، شحال كاين بين العشاء والفجر؟ أكثر من 11 ساعة، من 7 تقريبا، روح حتى 26 تاع الصباح، يعني أكثر من 11 ساعة، قريب 12 ساعة، هذاك ترقد تنوض ترقد تنوض ترقد تنوض عدة مرات، وتضيع الفرصة ما تقومش، ولو ركعتين في الليل، في جوف الليل والناس نيام، هذا غبن والله، غبن وخسارة ورب الكعبة. بل أقول بلية كبيرة وين راهي؟ راهي في الفرائض، التهاون بالفرائض، وخاصة فريضة الفجر، صلاة الصبح، خاصة هذه الفريضة العظيمة لكثير من الناس هذه الأيام وما راهوش يصلي الفجر في وقته، ماشي بلية كبيرة، بلية كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. إذا الله الله في خلال هذه الأوقات الطيبات حفظكم رب الأرض والسماوات.